عاد لاعب بلادنا إلى الوطن على متن الدائرة يوم 24 الخميس بعد المشاركة في بطولة رماية العالمية 49 بالجيش. سجلت لاعباتنا باك يونغ شي وكيم يونغ بوك ويانغ سول إي رقما قياسيا جديدا في مباراة رماية نساء الجمعية على الطبق المكثوف بسكيت من الحفرة، وفزنا بالمرتبة الأولى وحصلنا على الميدالية الذهبية. قطف لاعبنا كيم شون أون الميدالية البرونزية في مباراة رماية الفردية الرجالية بالمسدس من مسافة 25 متراً.